الزكاه في بعض المحرمات، ولكي نتاكد منه استمعنا مره في المسجد لبعض اخواننا في الله، وحدث ان جاء ذلك الرجل الذي كنا نرده مستقيما ولكن سمعنا من بعض الناس استهامه في بعض المحرمات. فعندما بدانا نتكلم عن بعض هذه المحرمات وبعد ذلك نتكلم معه لنستمر، هل تاثر بهذا الكلام ام لا؟ ونستعمل بعض التشبيهات والتوريه، ورغم ان وجهه تغير بعض الشيء، وبعد ذلك لم ياتي الى وكنا نطلب من ذلك التاكد من نسبه هذه الاشياء اليه، وفي نفس الوقت نصيحه، ولكنه يبدو انه لم يقبل كلامنا لاننا نستعمل هذه التشبيهات والتوريه والنصيحه على مثل من المجلس الذي يظنون انهم مخطئون او مصيبون في طريقتنا هذه، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسلمنا جزاكم الله خيرا. على كل حال واجب على العلم وعلى العقاب ما بينهم، كما تعالى الغي والتقوى، واذا امكن ان نزهه الانسان بحرص على نفسه ما دام معنا، ينبغي ان ينصح بنفسه وان يتصل به من بعض الشهاده في نفسه من غير شهره عند الناس، لأنه لما سمع الكلام صد أنه مقصود، هذه حالة غريبة، فالمقصود عن مثل هذا ماذا نظر لم يعلم من الحرص ولم تظهر عنه، فلما يكون نصيحته جرى بينك وبينه حتى لا يظن أنه متهم الناس وأنه معروف بمنكر بين الناس، ولم يفعل ذلك ولم يعلمه ولم ينذره، ولكن إنما هي تهمة وظنه ذكر ظنته، فينبغي المؤمن في مثل هذه الأمور أن تكون نصيحة سرية بينه وبين أخيه، لعل الله ينفعه بها، فإن النصيحة السرية لها أثر عظيم. أما إذا أظهر المنكر ينفع فيه جهرا، لا بأس، إذا عرف إلى أن هذا منكر تعفو عن الصلوات، تعفى النصيحة جهرا، حلق لحيته جهرا معروفة، تعفى لها معروف واحد، وما أشبه ذلك، سر الله ينكر الله. أما ما يظن ظن فينبغي أن يكون بينك وبينه، وأن تستعمل عبارات حسنة، إن أشبه كذا أو قد بلغني كذا، تقول العبارات المناسبة، ينبغي لك ان كنت تفعل هذا الشيء ان تقلع منه وان تحذره من اخيه وان تحذره من خطره وما اشبه هذا من الكلام الذي يكون محل عنايه ولعله يؤثر عليه ان يوقع كبيرا لانه هذا تحته سرا وهذا تركه وزهده في محله او في محل اخر فترجو ان الله ينفع بذلك. اما الاعلام نعم انه ظهور المعاصي وعدم ظهور البدع هذا يخشى منه سوء يعني الغربه فلذلك لا ينفع يعني يكون يخشى منه اكثر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.